بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. قبس من العقيدة الإسلامية، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والصلاة والسلام على نبينا محمد، قام على قدمه الشريف حتى تفطر وقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعلى آله وصحبه الذين استعانوا بنعم الله على طاعته والجهاد في سبيله. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الاعتراف بفضل الله وإنعامه والقيام بشكره من صميم العقيدة، لأن من نسب النعمة إلى غير موليها وهو الله سبحانه فقد كفرها وأشرك بالله بنسبتها إلى غيره. قال الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال بعض المفسرين: يعرفون أن النعم من عند الله وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوها عن آبائهم. وبعضهم يقول: لولا فلان لم يكن كذا وكذا. وبعضهم يقول: هذا بشفاعة آلهتنا. وهكذا كل ينسب النعمة إلى من يعظمه من الآباء والآلهة والأشخاص، متناسين مصدرها الصحيح والمنعم بها على الحقيقة وهو الله سبحانه. كما أن بعضهم ينسب نعمة السير في البحر والسلامة من خطره إلى الريح وحذق الملاح، فيقول: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. ومثله اليوم ما يجري على ألسنة الكثير من نسبة حصول النعم واندفاع النقم إلى الحكومات أو الأفراد، فيقولون مثلا: تقدم الطب تغلب على الأمراض أو قضى عليها، والمجهودات الفلانية تقضي على الفقر والجهل والمرض، وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يجب على المسلم أن يبتعد عنها ويتحفظ منها غاية التحفظ، وأن ينسب النعم إلى الله وحده ويشكره عليها. وما يجري على يد بعض المخلوقين أفرادا أو جماعات من المجهودات إنما هي أسباب قد تثمر وقد لا تثمر، ولكنهم يشكرون على قدر ما بذلوه، لكن لا يجوز نسبة حصول النتائج إلا إلى الله سبحانه. وقد ذكر الله في كتابه الكريم عن أقوام أنكروا نعمة الله عليهم ونسبوا ما حصلوا عليه من المال والنعمة إلى غير الله، إما إلى كونهم يستحقونها أو إلى خبرتهم ومعرفتهم ومهارتهم. قال تعالى عن الإنسان: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فقوله هذا لي أي حصلت على هذا بعملي وأنا محقوق به، لا أنه تفضل من الله ونعمة لا بحول العبد ولا بقوته. قال تعالى عن قارون الذي آتاه الله الكنوز العظيمة فبغى على قومه، وقد وعظه الناصحون بالاعتراف بنعمة الله والقيام بشكرها، فكابر عند ذلك وقال: إنما أوتيته على علم عندي، أي حصلت على هذه الكنوز بسبب حذقي ومعرفتي بوجوه المكاسب، لا أنها تفضل من الله تعالى. فكانت عاقبته من أسوأ العواقب وعقوبته من أشد العقوبات، حيث خسف الله به وبداره الأرض لما جحد نعمة الله ونسبها إلى غيره وأنه حصل عليها بحوله وقوته. وما أحرى هؤلاء الذين اغتروا في زماننا بما توصلوا إليهم مخترعات وقدرات أقدرهم الله عليها امتحانا لهم، فلم يشكروا نعمة الله